محمد وين هني سجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين كان الكلام على الحال في المناهج لدى المدارس الفلسفية وغير الفلسفية من جهة مناهجهم المعرفية ومر بنا أن هناك على الحال في المدارس الفلسفية عموما منحة للتركيز على لغة العقل النظري وهناك منحة للتركيز على لغة العقل العملي ومر بنا لغة العقل النظري هو الوجود والعدم أو النفي والإثبات وأما لغة العقل العملي فهي لغة الحسن والقبح المدح والذم الحب والبغض الإيمان والكفر التسليم والنكران والمجرة والجحود طبعا أيضا مر بنا أمس إذا تذكرون الآن من باب المثال نقول العدل حسن العدل ثابت له الحسن إذا كان العدل ثابت له الحسن هل لغة العقل العملي هذه أو لغة العقل النظري تارة نقول العدل واقع الحسن والمدح له أو يتعلق به المدح والانجذاب فيكون لغة العقل العملي أما تارة نريد أن نثبت له مفهوم الحسن مفهوم المدح فيكون من لغة العقل النظري لأن لغة العقل النظري وجود لا وجود ثبوت لا ثبوت فإذا تعلق بالعقل تعلق بالعدل ثبوت مفهوم المدح مفهوم المدح مفهوم المدح هو حقيقة المدح أو شيء آخر حقيقة المدح وواقع المدح شيء آخر إذا تعلق بالعدل مفهوم المدح حينئذ يكون ماذا؟ يكون في الحقيقة من قبيل لغة العقل النظري وهذا الأمر هو الذي اشتبه على ابن سينا لن يفرق بين واقع المدح ومفهوم المدح لذلك ابن سينا من ذهب طبعا لنا الآن استعراض طويل مفصل مع ابن سينا في هذا الأمر ولكن أحد الزوايا والجهات التي في الحقيقة أربكت البحث عند ابن سينا ونطلق هذا التعبير لا من باب يعني التجاسر أو حب التجاسر على مثلا كذا فلان لكن لا من باب أنه واقع الحال سنلاحظ أن ابن سينا غير مسار المشاة على حال إبهامات كانت تختلج ابن سينا ولم تحل لديه ومن ثم نحى بمسار المشاء المدرسة الفلسفية المشائية نحى بها من مدرسة قريبة الأفق لمنهج الإمامية نحى بها إلى ما يقرب من المنحى الأشعري طبعا، لا في النتائج، في النتائج لا، ظلت المدرسة المشائية ومدرسة الفلاسفة لا أقول هي متطابقة مع منهج الإمامية كي يكون كل ما فيها صحيح، لا، وإنما أقول المدرسة المشائية أقرب، أو حتى الفلسفية عموما أقرب إلى منهج الإمامية من الأشاعرة الإمامية، مقصودي في القرب النسبي، القرب والبعد ماذا؟ النسبي لا التطابق العيني. فكان منحى المشاة كما سنلاحظ إن شاء الله أقرب للمنهج الإمامي من منه من المنهج العشري، يعني المسلك الفلسفي المشائي أقرب إلى الإمامي من قربه من الأشعري، وأبعد عن الأشعري بعبارة أخرى، أبعد عن الأشعري وأقرب إلى ماذا؟ المنهج الإمامي، مسلك ومدرسة المدرسة الفلسفية المشائية. في النتائج والمنهج، في النتائج والمنهج. أما بما صنعه ابن سينا النتائج ظلت أقرب هي للمنهج الإمامي منها من قربها من المنهج الأشعري، ولكن المنهج صار تقريبا الشبيه الأشعري. لماذا؟ لأن ابن سينا في الحقيقة شطب على العقل العملي، لم يجعل العقل العملي فعالا، ولم يجعله مولدا للبرهان. فيجب مثلا على ضوء كلام ابن سينا لابد من إزواء العقل العملي عن الاستدلال وعن بحوث المعرفة، وتخصيص العقل العملي فقط ببحوث ماذا؟ الحكمة العملية، وإبعاد عن بحوث الحكمة ماذا؟ النظرية، بدعوى زعمها ابن سينا بأن قضايا ودعاوى سنتعرض لها الآن شيئا فشيئا مفصلا. المقصود لما كان الذي قام به ابن سينا بإبعاد المدرسة الفلسفية المشائية عن قربها من حيث المنهج من المنهج الإمامي، أبعدها عن المنهج الإمامي وقربها إلى المنهج الأشعري من جهة المنهجية لا من جهة النتائج، وإلا من جهة النتائج ظلت المدرسة الفلسفية أقرب الأقرب وليست عين، أقرب للمنهج الإمامي منها من المنهج الأشعري. هذا ماذا يعني، أو كيف نفسر القرب في النتائج والبعد في المنهج؟ البعد في المنهج الآن شرحناه باعتبار أبعد ماذا؟ العقل العملي، والحال المنهج الإمامية يستعمل البرهان الصادر من العقل العملي على حذف البرهان الصادر من العقل نظري، يستعمل البرهان الصادر بلغة العقل العملي على حذف البرهان الصادر من لغة العقل النظري من كلا العقلين يعني. بينما المنهج الأشعري لا يستعمل إلا لغة العقل النظري ويبعد لغة العقل العملي في لا أقل في دعوة. فمنهجيا إذن هناك فرق بين المنهج الأشعري والمنهج الإمامي. عند جميع الاستدلالات المعتمدة على الحكم والقبح والنار عند الأشعري بحسب زعمه بحسب نعم بحسب ابن سينا، سنأتي نبين لماذا يدعي ذلك ابن سينا. من حيث النتائج لا، ظلت المدرسة الفلسفية الأشعرية أو الإشراقية أو الحكمة المتعالية ظلت هي أقرب لا أقول عين لا أقول عين لا أقول مضابطة هي أقرب إلى المنهج الإمامي منها من المنهج الأشعري. لماذا؟ مثلا الفلاسفة الطرة لا يذهبون إلى تجسيم الله عز وجل، بينما الأشاعرة يذهبون إلى ذلك. سيدنا لم يكن كلهم في كلمات كثيرة منهم. الفلاسفة طران أشراق أو متعالية أو مشاع لا يذهبون إلى مسلك الجبر، بينما الأشاعرة يذهبون إلى مسلك ماذا؟ الجبر. الأشاعرة يذهبون إلى صحة الظلم. صحة الظلم يعني أن الظلم ولو ظلم لكن ليس بقبيح وليس بظلم، هو ظلم لكن ليس بظلم، يعني ليس بقبيح في المعاد مثلا وغيره وغيره. بينما في المدارس الفلسفية مقاربة للمنهج الإمامي في نفي الظلم وما شابه ذلك والمجبر. في المسلك الأشعري يصور تعدد الذوات الأزلية، يعني الذات الأزلية ذات في الذات الألوهية ذات الإله الأزلية ذات وصفاتها متعددة وأزلية تعدد يعني عندهم. بينما في مدارس الفلسفية طرا يقولون بأن الصفات عين الذات وليست الصفات ذوات أعوذ بالله أزلية في عرض ونزل الذات الإلهية. على كل في بحوث كثيرة نشاهدها هناك تقارب من المدارس الفلسفية للمنهج الإمامي وابتعاد عن المسلك الأشعري أو السلفي أو عموم المذاهب الكلامية السنية الكرامية والجهمية والماتريدية فعلنا وتفعلنا. بينما نرى قرب كثير من المدارس الفلسفية للمنهج الإمامي. هذا لست في صدد الآن الدعاية أو التأييد أو تصحيح كل المسائل الفلسفية وكل نتائجها، لكن أقول إذا أردنا أن نقارن نسبيا بين نتائج المدارس الفلسفية مع المنهج الإمامي نجد قربا كبيرا بخلاف المنهج السني المتمثل في الأشعري أو السلفي أو الحديثي أو الظاهري أو الماتريدية أو الكرامية أو الجهمية، تلك أبعد عن المدارس الفلسفية. لكن هناك عبارة للسلفية القديمة والسلفية الجديدة، الظاهريين أو المحدثين منهم أو عندهم عبارة أن الفلسفة والتصوف قنطرة التشيع، هذه عبارة عندهم. وهم يعنون فيما يعنون فيه عدة معاني وكلها صحيحة، يعني صحيحة هي أقرار منها، يعني أن المنهج الإمامي مبني على دليل عقلي واضح والعقل غير مجمل منشط في منهج الإمامية وله دوره، وإن لم يكن هناك إفراط ومغالاة في العقل بل بقدر حدود قدرة وقوة العقل في منهجه البيت عن الإسلام هناك له دور. لذلك على اتحال هذه نقاط وألوان وطابع يجب أن نلتفت إليه في المقارنة بين المناهج والمدارس. على أي تقدير، فنتائج المدرسة المشائية ظلت متقاربة مع ماذا؟ مع منهج الإمامية. وإن كان منهج المشاء بعد ابن سينا وبسبب ابن سينا اختلف عن منهج الإمامية باعتبار أنه أزوى ماذا؟ أزوى دليل العقل العملي عن ماذا؟ عن الاستدلال. بدعاوى ولأسباب ذكرها ابن سينا فنستعرضها. على أي تقدير وحصر البحث في الحكمة النظرية وفي البحث الفلسفي حصر المنهج بالعقل النظري. الآن بغض النظر عن الصحة وسقم هذا المسلك من ابن سينا وما الذي أحدثه ابن سينا في المنشا والمسلك المشائي وغفل من بعده من الفلاسفة عن ما صنعه ابن سينا، لو التفتوا لحاكموا ابن سينا أو نقذوه أو وافقوه أو صححوه، المهم نقذوه وقيموا ما فعله، لكن المشكلة أنه لم تحصل التفاته. وسبب الغفلة سنذكرها ماذا؟ على أي تقدير هناك لغة العقل النظري ولغة ماذا؟ العقل العملي. يجب أولا أن نميز بين اللغتين بغض النظر عن تاريخ المناهج المعرفية، يجب أن نميز بين اللغتين. ربما أمس أو قبل أمس تعرضنا مع الأخوان، هناك لغة العقل العملي هناك لغة العقل النظري والعملي، وهناك لغة الذوق التي يستعملها الصوفية والعرفاء، قال اللغة الذوقية. وما معنى الذوق؟ سنخوض فيه لحجية ما لحجية دليلية كيف فلان، كلها لابد نستعرضها. وهناك أيضا لغة رابعة اللي هي لغة النقل، طبعا الوحي فوق ذلك. لغة النقل يعني الاستدلال بالآيات وظواهر الآيات وظواهرها. وهناك لغة خامسة بعد، منهج خامس، لغة خامسة منهج بغض النظر عن المدارس. الآن الكلام في ماذا؟ فقط في المناهج نفسها بغض النظر عن المدارس. هناك لغة خامسة وهي قراءة العقائد أو تحليل العقائد بلغة وقراءة قانونية، بلغة ماذا؟ وقراءة قانونية. وهذه لغة مهمة وممتازة، طبعا سنستعرضها ليكون في ذكرنا. لغة ماذا؟ لغة القانون، وهي لغة جذابة جدا. جذابة يعني مقصود سواء استخدمنا الاصطلاحات الفقهية التقليدية القديمة أبين للمذاهب الإسلامية للفهم، أو استعملنا لغة القانون الوضعي الحديث فهي أيضا أبين للفهم للبشر. لا أقول نحصر المنهج بها، ولكن إذا كانت الحقائق العقائدية يجب أن نقوم بإيصالها إلى شرائح مختلفة من البشر، يجب أن يكون هناك ماذا؟ تعدد في الأساليب وألوان الخطاب الديني والتبليغي والإرشادي والدعوة إلى الدين الحنيف ومنهاج أئمة أهل البيت عليهم السلام. يجب تعدد في ألوان الخطاب. ولذلك القرآن الكريم، لاحظ القرآن الكريم مع أنه كتاب حقائق أو كتاب والعياذ بالله خيالات، أعوذ بالله، ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أو حكيم على أي حال مبين، نعم وقرآن مبين. فالقرآن كتاب حقائق، لكن القرآن الكريم بيّن حقائقه بكم أسلوب؟ بأسلوب بالحكمة والأمثال والقصص والأحكام والسنن والآداب ثمن مناهج بينها أو ثمن أساليب بينها القرآن الكريم في أما أسلوبه. وسنبين أنه هذه الأساليب والمناهج بعد بحثنا الآن في بحث المنهج سنبين أن هذه المناهج كلها برهانية، وإن كان علامة الطباطبائي رحمة الله عليه أو حتى عموم الفلاسفة يبنون على أن مثلا أسلوب الموعظة أو أسلوب الأمثال أو أسلوب القصص ليس أسلوب برهاني. لاحظوا كتاب الميزان أو لاحظوا حتى شرح ملا الخضرة على أصول كافية أو في التفسير. طبعا يقولون أن الذي بينه القرآن حقيقة واقعية برهانية، ولكن لم يستعمل برهان القرآن في إيصال تلك الحقائق، في موارد استعمل أسلوب الوعظ والخطابة. منطق المبصر عندكم الجزء الثالث جزء مهم جدا، مهم جدا، يعني ليس هو في مرحلة السطور ترى ولا مرحلة الخارج، هو في مرحلة التحقيق مهم هذا الجزء. انصافا يعني أجهز نفسه الشريف رحمة الله عليه، وأتقن ما أنجز المظفر رحمة الله عليه في الجزء الثالث، وعموم كتاب المظفر فيه الجزء الثاني، الجزء الثالث من نفس الكتاب. هناك ينقل المرحوم المظفر ماذا؟ أن أسلوب البرهان برهان، يذكر خمس صناعات صناعة البرهان عرفناها، صناعة الخطابة، صناعة المغالطة، صناعة الشعر. المغالطة يندرج فيها ماذا؟ صناعة الجدل. عن كم صار البرهان والجدل والمغالطة ثلاث، والخطابة والشعر خمس. فيذكر أن أسلوب الجدل وأسلوب الشعر وأسلوب المغالطة وأسلوب الخطابة ليس برهانيا، وأن من أسلوب البرهاني فقط ماذا؟ هو الأسلوب البرهاني. ولكن سنبين لا، هذا الصحيح. وحينئذ الأسلوب الخطابة، أسلوب الخطابة موجود في القرآن ولا موجود؟ وهل تحليل أن في القرآن في أسلوب خطابة وغير أسلوب خطابة بحث أدبي أو بحث علمي صناعي أو كليهما؟ من بحث منهجي مهم، نلاحظ القرآن اعتمد على أي منهج؟ وأعظم المناهج منهج القرآن الكريم، فاعتمد على أي منهج؟ ولكن الدعوة جملة غفيرة من فلاسفة الإمامية وغير الإمامية، حتى بالذات الإمامية هم الكتبة الكاثرة، أن أسلوب الخطابة وأسلوب الأمثال وأسلوب الوعظ، طبعا الوعظ كذا يدخل في الخطابة وغير الخطابة، أسلوب غير برهاني، بينما حاشا القرآن يستخدم أسلوب غير برهاني. إلا أنهم حسب مشهور المنطقيين والفلاسفة على اختلاف مدارس الفلسفية والمدارس المنطقية يعتبرون أسلوب الوعظ أو الجدل ادعو إلى سبيل ربك للحكمة برهان، والموعظة الحسنة يقول ليس حكمة ليس برهان، الموعظة الحسنة ليست حكمة. زين، إذا لماذا بايع القرآن الكريم؟ إذا كانت حكمة هي نفسها عطف الشيء على نفسه، فالدليل المغايرة، كيف تدعي انت برهان؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاث مناهج ذكرها القرآن الكريم الآن. وأيضا في ولقد ضرب الأمثال، الآية في الأمثال حافظونها، وتلك الأمثال نضربها الناس لعل كم حافظ الشباب لعلكم تعقلون وكذا. أمثال موجودة عليه تعالى. وأيضا إن في قصصهم لعبرة لأولي. إذا هاي الشمس لو بحين صار خمسة عندنا خمسة في خمسة قصص في أمثال في أيضا في أحكام ما افترضناه عليه في بعض الآيات فيها فريضة أنزلناها كذا كذا في أول سورة النور أو في سور أخرى فرائض أحكام هذا أسلوب سادس. وفي سابع وثامن مناهج عديدة أشار لها القرآن واستعملها في بيان الحقائق. هل هذه الأساليب والمناهج غير برهانية أو الصحيح أنها برهانية؟ سنبين إن شاء الله برهانية. حتى في الشعر، الشعر مع أنه لم يستخدمه القرآن الكريم والشعراء يعتبرهم الغاضون بعد ذلك ألا ترى أنهم في كل وادي يهيمون بعد ذلك إلا الذين آمنوا كذا كذا في استثناء، الاستثناء منقطع متصل كيف كذا هرم جبا. على أي تقدير لابد أن نخوض في هذه المباحث بشكل جيد. فنظرة ابن سينا يما كان على أن العقل النظري أسلوب غير ماذا؟ منهج غير برهاني، منهج غير حكمي. كما أن مشرب جملة فلاسفة الإمامية كما الله صدره و و و و وهم على أن الخطاب والجدل والموعظة والقصص والأمثال والأحكام والآداب والتاريخ والسنن أسلوب غير حكمي غير برهاني، هكذا يعني رأيهم. ولكن سنبين أنه لا أسلوب حقيقي وبرهاني. وأجمع المناهج والخطابات والأساليب أسلوب القرآن الكريم من تنوع المناهج إلى ثمانية أقل وأزيد. وهذه ضرورة تستدعيها حقيقة خلقة الإنسان أو حقيقة الخلقة. ولو استعمل القرآن بأسلوب الحكمي والعياذ بالله فقط لكان أسلوبا ناقصا وليس تاما، ولكان منهجا ناقصا وليس منهجا تاما. المنهج الأتم هو الذي اعتمد في الكتاب والسنة كما سنبين وهو منهج الوحي. فهذا الكلام الذي ننقله عن ابن سينا في العقل النظري، عفوا في العقل العملي ولغة العقل العملي أنها قراءة غير برهانية، ليس حكما من ابن سينا وبقية الفلاسفة حتى من الإمامية حول فقط العقل النظري ولغة العقل النظري، بل هو حكم على بقية اللغات، لغة الوعظ، لغة منهج، لغة الجدل لغة ومنهج، لغة الأمثال لغة ومنهج، لغة القصص أو القصص لغة ومنهج، لغة الآداب لغة ومنهج. وعلى حال بقية اللغات الأخرى ولغة الأحكام. الأحكام يعني أي أحكام؟ القانون. الأحكام قانون. الآن تو مر بنا أن أحد مناهج السيد المرتضى رحمه الله عليه، الشريف المرتضى والشيخ المفيد عندهم باع في هذا المنهج. منهج ماذا؟ سيما كتاب الشافعي. إذا أردتم أن تتعرفوا على كيفية تفسير العقائد بلغة فقهية بلغة قانونية مفهمة وبينة لجميع شرائح المجتمع، لربما من أبين، لا أقول من هي الأبين، لكن من أبين اللغات والأساليب لإفهام العقائد العالية والحقائق العالية في العقائد أن يستعمل ويستخدم لغة القانون ولغة الأحكام يعني ولغة الفقه، لكنها توسع وتشفف وترشق فتستخدم كلغة بديعة جدا في بيان أعقد المباحث العقائدية. ربما الكثير لا يفهم، ربما الأخوة يتذكرون قبل أيام تعرضنا لبحث التولي وماذا؟ والتبري. التولي والتبري الكثير من الكتابات حاولت أن تشوه والعياذ بالله هذا العنوان القرآن الأصيل، ولكن إذا استعملنا اللغة القانونية نستطيع أن نبين كما حاولت أن يعني استخدمها في الجلسة السابقة، يعني الجلسة التي مضت عندنا يوم السبت الماضي في بيان نبذة يسيرة عن بحث التولي والتبرع، حاولت أن أتكئ فيها فقط على لغة القانون والقانون الوضع الحديث معه. كيف يعني نبين براهين لعقيدة التولي والتبرع من صلب القانون الوضع الحديث؟ وهذا شيء مفهوم ويبعد استغراب أو استيحاش الفئات البشرية المختلفة، لأنهم تخاطبهم بلغة ماذا؟ يفهموها بالحقائق الشامخة التي ورثناها من الدين ومن الكتاب وسنة أهل البيت. فإذا لاحظ القرآن بيّن حقائقه ومعارفه وواقعياته بكم لغة؟ بثمان لغات معروفة، أحدها ماذا؟ الأحكام، أي ماذا؟ أي الفقه القانون. وهذا منهج برع فيه جملة من علماء، لا كلهم، بعضهم برع فيه براعة جيدة ولطيفة. إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وإمامة الأئمة يمكن أن تبين ببرهان مستقى من باب الوصية في الفقه، عجيب. نعم، ببرهان تعمقه يطلعك هذا الدليل المهم في باب الوصية وكتاب الوصية إلى إمامة أهل البيت. لاحظوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أريد أن أركز على هذه لغة القانون، سنأتي لها مفصلا، فقط أريد أن أبين أن مناهج بيان المعارفة متعددة تقرأ بقراءات متعددة منهجا لغة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر خطبة خطبها في مرضه الشريف ندب عليا أمير المؤمنين أن يصعد منبر ويقول لعن الله من لم يعطي الأجير أجرا ومن عقب أبق عن مواليه. ثالثة شنو ذكرنا؟ إيه؟ من عق أبواه، فهي بحث فقهي. جاءوا النبي في مرض الموت يبين أحكام فرعية، لو بين أحكام عقائدية تنجي من النار تدخل الجنة، كيف يبين أحكام فرعية؟ أحكام فرعية فيها شلاقات وبعدين بعد يستمع إذا كان عقائدي إنسان، كيف يبين النبي أحكام فرعية؟ جاء بعد ذلك النبي بعد علي عمدا متكئا على علي والفضل ابن عباس، وصعد المنبر قال يا رسول الله ماذا أصنع علي؟ لم نفهم لأنه لم يفهموا عقل الوالدين، هو واضح يعني لم يفهم في هذا الوضع الحرج توصي بهذه الأمور. قال من عق أبواه أنا وعلي أبواه هذه الأمة. شوف شلون بحث فقهي أوصله النبي إلى ماذا؟ بحث عقل. أنا وعلي أجيرا هذه الأمة، لعن الله من لم يأتنا أجرتنا وهو مدتنا، لعن الله من أبق من والي، أنا وعلي وليا هذه الأمة، فمن عصانا فقد أجر. بل مضمون بحث فقهي أوصله النبي إلى ماذا؟ هل يقال عنها قراءة عقائدية بلغة قانونية؟ إذن هناك مناهج يجب أن نضبطها، نقارن بينها، نميز بينها، ونشوف المدارس المعرفية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أكثر من الشخص في المسجد الذي درس مسجد تتكلم خفيفة مش هلا ما عملتش مش على كل نتعرف في بحث العقائد من البحث الرجالي اخ من البحث الرجالي هاي من البحث كنت تعرض له مخدومين ورجال الشيخ والكشي او الكشي لا تتفرق التوفيق والتدريب اكثر مما تتفرق يعني النجاش إذا الله سهل سنقيم محاكمة مفصلة لأنفسنا وللنجاح أرجو الله تعالى إيه. سنتقاضى عند قاضي بيننا وبين النجاح ها إيه فرض المسألة أعيدوها بالدقة إنه آخذ هذه من صاحب المحل آخذ بس يشتريها لو لا يعني خير يقبضها تأكيد لا تأكد لا يقبضها يأخذها وتصير إله قيمتها 700 مو بدورات ما يقبضوها شيخ لا قبض مو السوق هواية ما شاء الله عندهم تاليب قبض ها قبض قيمتها 700 دولار أنا قبضها 2000 دولار جيد ثم كل شهر ينطيني 500 الآن تصير هو ينطيك هو ينطيك قابض المسجل ينطي لا أنا أستلم الجهاز أدفع 2000 دولار فتدفع 2000 دولار أي يعني فأنت قابض المسجل تدفع 2000 دولار 2000 بعدين هو يبدي كل شهر صاحب المحل البائع يبدي يعطيني 500 الآن يسددني خلال 6 أشهر 3000 دولار ليش تسددها؟ ما أنا دفعت له 2000 دولار أي صارت 2 دولار وهذا البيع تم ها؟ البيع تم مو هي قيمته 700 عليم شو القصة؟ هو حتى يأخذ هاي الفلوس من أكثر عدد يشغلهن هو يبدي كأنما يدفع حتى يربحني ويضحك يدفع بأي موجب؟ هو هذا الاتفاق هذا آخر 6 أشهر أطلع عني محصل 10,000 دولار زيادة والتلفزيون ببلاش أو الجهاز ببلاش هذه طريقة للكلوشة على الأموال فهذه نفس الطريقة هذه بين ربا ومقامرة ومعاملات تمويلية باطلة ولا حكي إما ربا أو مقامرة قمار أو تمويه غسيل هي مقامرة إيبي فهي بين ثلاث وأكثرها لأجل استحوال على الأموال بعدين يقولون يوم فيها لا ما شفتوني راح أقول يعني فهي بين هالأمور ثلاثة إما ربا أو يعني مو إما يعني بمعنى بعض حالاتها ربا فيها وبعض حالها مقامرة وبعض إنه أدفع الـ2000 دولار ما في الأولى تبقى معوضة مقابل تلفزيون و3000 دولار هذه أيضا ما تخرج عن المقامرة ولا التمويه إذا صار المقامرة سالم الفاضل يعني أكو وثاقة ما أكو سالم الفاضل هذا قد ما المهاني هم ابن سوقها رابي كله بالأسواق يعني والدي كاتب ومشتغلين بها القضايا كثير لا هو حقيقته وهم عندي ولع في الاقتصاد فكل هذه عيني تمويهات تمويه ومقامرة وربا مصرح بحوث نعم الآن الثانية قريب الطبع أعطم بذكركم على ما شاء الله إن هو لا ذكركم في سورة ياسين إن هو لا ذكركم في سورة ياسين يذكر مبين سبع مرات هناك يقول في إمام بلاغ مبين بعدين يقول عدو مبين في آخر القرآن مبين آخر شيء خصيم مبين هذا اللفظ مبين نسيتنا هل هو نفس المعنى يعني تقريبا يأتي بها السبع حالات أم يختلف من في إمام مبين عن بلاغ مبين عدو مبين طبعا بيان كل شيء بحسب استخدام الاشياء يعني التأكيد على مبين مبين ولو خاف لا إيه طبعا معنى ومغزى غير شوف التعبير في القرآن الكريم الشيطان عدو مبين ولكن تعبير النبي أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعداء أعداءك نفسك التي مو الشيطان أعد الأعداء شيء وعدو مبين شيء آخر فشنو الفرق بين عدو مبين وبين عدو اللدود أقصد مثلا ما كتبه في إمام مبين ذكر ضلال مبين صح ذكر هناك بعدين ذكر عدو مبين ثم ذكر قرآن مبين ثم خصيم يعني سبع مرات ذكرها في سورة ياسين فهنا مثلا إمام مبين شنو فرقه عن خصيم مبين لفظ مبين بذاته يختلف هنا عنه لماذا لم يقل في إمام مثلا كافر أو في إمام هو البين لغة معنى وحداني ولكن عندما ينسب إلى عناوين مختلفة يختلف طبعا موقف في القرآن هو اللفظ نفسي تبع اللفظ موضوع المعنى لكن لما يصير نعم وصف لموصوف فمبين طبيعة الوصف تأخذ طبيعة الموصوف بالكم من اللي يطرق لها الشيخ ناصر شوي كذا في الشرح لها لعل في الرواية أكو إشارات لمعنى المبين في الإمام وحتى في القرآن المبين طبعا كلمة مبين قد تطرق للمفسرون حتى الطبطائي في آيات سور أخرى شنو معنى القرآن كلهم مبين جزاكم الله خير الله يحييكم شيخنا كيف نجمع بينه وبينه بين الالتزام بأن أساليب القرآن كلها برهانية فيؤدي إلى أن يكون أسلوبا واحدا وهو البرهان وبين القول بتعدد والتنوع نعم. هذا ما سنقول فيه مفصلا ان في حين انه برهاني ولكن هو متعدد متنوع لا كما يتخيل عند جمهور الفلاسفة او حتى المتكلمين ان بعض اساليب القرآن برهانية بعضها لا خطابية ادعائي حقائق لكن بينها باسلوب ادعائي لا مو صحيح المناهج كلها برهان لكن مو البرهان اللي هو اصطلحوا عليه في يعني برهان يؤدي الى كون اسلوب واحد ما يؤدي الى كون اسلوب واحد القول بانها كلها برهان لا وانما مرادنا من الاسلوب البرهاني يعني ايقاني يولد اليقين هم ادعوا حصر اليقين تولد فقط في البرهان في البرهان احنا نقول لا هذا خطا احسنت بشيخ وهذا بحثي ينتج عليه مباحث عجيبه عقائديه ان شاء الله جزاكم الله الله يحييكم اهلا وسهلا بكم الله يسلمك على عقائد شيخنا نعم هل ان المعجزه تخالف السنن الالهيه التكوينيه يعني مثلا سنه النار دحاق نجد في قضيه الطاهر مثلا هاي معجزه قاطعت هذه السنه لكن هاي السنه لها شرائط مع عدم الشرائط تتبدل لسنه اخرى فهي مخالفه للسنه التكوينيه لا ذاك طبعا عنده شرح لا بأس به فيه المعجزة لا تخالف السنن التكوينية للباري تعالى وإنما فيها طي السنن يعبر أو تبديل السنن بسنن أخرى هي تنتصر على ضوء قانون العلية هذه نعم. مع الطي نعم لكن لا كما يتخيله الفلاسفة من مصادق العلل أنها علل قد يتخيلون أنها أشياء هي علل ويتبين منها لديهم أنها ليس بعلل كما يذكر حتى من صدره أن كثير يتخيلون من الفلاسفة جمهور الفلاسفة أن جملة من العلل علل الطبيعية مثل الماديين كذا والحال أنه العلل ليست هي الطبيعة ما وراء الطبيعة إنما هذه معدات ولا مادة نعم ممكن سؤال فقهي أمس بالكلية أنا دكتور بالفقه من ضمن شرحه إلى موضوع قال المرأة إذا أثر عليها شخص وهي متزوجة وأثر عليها بحيث خلاها تتطلق من زوجها ثم تزوجها، يقول تحرم عليه حرمة مؤبدة. هذا الكلام صحيح؟ أثر عليها زوجها يعني جامعها؟ لا مو جامعها، يعني غشها بالفكر والكلام إنه أنا أوفر لي السعادة أكثر من ذلك الزوج وما شابه ذلك. كما فعل معاوية ندب لزوج جديد ثم انحصر عليه. تتطلق من زوجها الأول وتزوجها. حرام تكليفا نعم، أما وضعا ما يفتن به فقالة إلا إذا جامعها نعم تحرم. يعني أكد قال تحرم عليه حرمة مؤبدة. إذا دكتور ما أعتقد يعني إذا جامعها نعم. لا لا ماكو، بس مجرد إنه هي. أما إذا هذا لا حرمة عبدية لها، وإنما حرمة تكليفية. آثار وضعية تكوينية بري بها. نعم. أما حرمة وضعية حرمة مؤبدة لها. إذا من طلق شيخنا هي طلقت لو الزوج طلقها. وهي ضغطت على الزوج أن يطلقها أو خلعت الزوج. يعني هو الطلاق يعني الشرعي، يعني الموضوع وين يتعلق إنه شو نقول بتعبير إحنا قشمرها ما شابه ذلك الكلام. وهي قشمرة الزوج. زين، وهي قشمرة الزوج وبالتالي الزوجة اللي شوف. فماكو يعني حرمة مؤبدة شيخنا. لا. ولكن كما عرفت لكم حرمة تكليفية مغلظة أكو. نعم. وخطيرة جدا عقوبتها لكل طرفين وآثار وضعيها بها عجيبة. يعني من الحال ما يقدر يفرح يعني ويقول جامعة وكذا. لا لا لا ماكو. ماكو لا لا طلب السؤال ماكو. ماكو. بحيث يقول يعني موجودة العلماء أنا قلت دكتور ماكو يعني أنا مشيت هنا من القضية. ووارد اجتماعية نفس القضية. بس ماكو بعض. ممكن منهج يعني. ممكن منهج من هذا الباب من باب هذا منهج مستقل. بالتالي يقولون هذه المناهج الأخرى ليست استيقانية إيقانية برهانية من هذا الدعائية يفي تمحصات كود روح المناهج البرهانية محتمل الخلاف. لذلك أنا ذكرت أنهم لا يقولون أن الحقائق التي بينها القرآن ليست يقينية وليست واقعية، يقولون واقعية لكن القرآن أوصلها إلى البشر تاتا بأسلوب برهاني تاتا بأسلوب غير برهاني الدعائي. الآلية مختلفة أسلوب الدعائي. أنا اللي أريد أقول هذا البحث أن هذا الأسلوب ليس دعائي ليس عاطفي ليس فلان يعني له نفس الدرجة بل والنتيجة النتيجة بين يصير هذا أيضا أسلوب إيقاني يولد اليقين لا أكثر كما الدعوة. بس ليش شرائط كي يولد اليقين؟ هم حطوا اليقين بمورد واحد. بارك الله فيك البرهان. صناعة البرهان فقط يولد اليقين. أما الجدل جدل بدل والخطابة بطابة هيك. عواطف. ونحن ندعي إلى أن يثبت دليل. طبعا. نحن ندعي. إحنا كلامنا أصلا في أصل طرح المنازعة قضائية. قضائية حضارية هي. يعني دمج بالأمثلة شوية. ان شاء الله ان شاء الله. بس هم الفهرسه مهمه. انا احط على الفهرسه لان شيء معهود عند الاخوه أساس لما مينسون التبويب كثر الطرق لا بد ولا نتيجه. ان شاء الله حتى يعني اكثر ان شاء الله ان شاء الله يعني شيء معهود عند الاخوان فنجي لهم من الشيء المعهود شوي شوي الى غير المعهود. يعني ما تكرش بالكليه لما تبدا نقعد قضيه لا حتى يعني حتى ننتقل الى مرحله التطبيق يعني ان شاء الله ان شاء الله. بس غير شويه اول شيء نقول يابا هذه كليه كذا هذه كليه مثلا يصير عنوان الكليه انه يعني يسلطون الاضواء ويهتمون كلش بطريقه كلام البحث وشو تبدا بالمقدمه وشو تبدا بالموضوع وشو تبدا بالخاتم. طبعا الموضوع هم به تفاصيل المقدمه هم به اشارات معينه ضمن اطر معين الا انه طبعا هو بحوثهم مو كلش دقيقه بذاك العمر. صحيح. هنا ماكو نظر لهاي الاليه والتبويب والتفريع وال وين كان المنهج لكن هو وين كان هو يسرد ويتعمق في اغوار البحث. صحيح. لكن بدون نظر الى هذه التبويب فلقيت لقيت الفارق واضح. هم لكن يقول لك بحث سطحي يعني لكن مؤثر نفسه في زبرج و يقول شو قلت لطف شيء يصدق عن يوم الثاني لهم يردون اشتغال الفعلي الحال.